هزني في الحشا خفقي واستقر واستراض لنا كل سحر بديع ما مثله على دنيتي أي بر فها والحضر تتوي ترابها للفلا يا ملالة ولا بمفر زاد شوق لها شوق طفل رضيع كل ما حديني صبها واستعر طفي طيف المحبة وطيبها وطيبها هزني في الحشا خفقي واستقر واستروض لها كل سحر بديع ما مثلها على دنيتي أي بر ريفها والحضر تتوي تربها تربها هاوي مقرصنا من زمان الصغر وفين بالعهد احفظه ما بيع دوم يرسم عليها معاني الصور كل شيء انا حزت اعجبها اعجبها جيت اصيد الضبا وارتجيها حور صدني بالعنا وانا قلبي وديع قلت يا أهل الوفا وش يصيد الصقر غيرها لا جمعنا بها سببها أسببها هزني في الحشا خفقي واستقر واستروض لها كل سحر بديع ما مثلها على دنيتي أي بر ريفها والحضر تنتوي بربها اتربها اتربها لا بغيت احتري وعدها المنتظر وش داري خفوق عليها يضيع دلت البلقى شب بنار السحر خيمتي راحتي فوق محربها محربها من علوم الرجال اسمع احلى خبر بين ربع لهم المكان الرفيع نرسم أزكى بيوت الجزايل درر والمعاني ترى على جنبها أجنبها هزني في الحشا خفقي واستقر واستروض لها كل سحر بديع ما مثلها على دنيتي أي بر ريفها والحضر تتوي تربها تربها تربها انت طول الدروب صرت ناوي سفر والله ما همني كل رحب وسيع والليالي الطول طب فيها السهر والمحب يا عرب صار أدربها أدربها يا سلام لها عدي قطر مطر كل وصف حوازنها في الجميع دونها ديرتي والله مالي وطر ما مثلها أبد تجمع أحبابها أحبابها هزني في الحشا خفقي واستقر واستروض لها كل سنة